فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي علت ألسنتهم بالكذب بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء. وكما قال الشاعر: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء الفواركية. أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء الفواركي. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآية. وقوله: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. يقول جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر جل وعلا صفة المنافقين وتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله وعدم رغبتهم في ذلك والتماسهم الآذار الواهية، ذكر جل وعلا صفة المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المصدقين له. في هذا مدح للمؤمنين وذم للمنافقين، وفيه بيان من الله جل وعلا أن الله غني عن المنافقين، فإنه وإن تخلف المنافقون عن الجهاد في سبيل الله فلا حاجة إليهم، لأن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك خير قيام وأدوا وظيفة الجهاد في سبيل الله. يقول تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جاهدوا بأموالهم يعني بذلوا أموالهم للاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله. فمن المؤمنين من جاهد بماله، ومنهم من جاهد بنفسه، ومنهم من جاهد بماله ونفسه، وهذه أعلى الصفات. قد يكون الرجل عنده المال لكن ليس عنده القدرة على الخروج بنفسه فيعطي من ماله، وقد يكون الرجل لا مال له لكنه يستطيع الخروج بنفسه فيخرج بمال غيره، وقد يكون الرجل قادرا بماله وبدنه فيخرج بماله وبدنه. وأفضل الجهاد الجهاد بالمال والنفس. وإذا لم يتيسر فكثيرا وفي الآيات يقدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على النفس، لأن الجهاد بالمال إذا بذل المرء ماله استعان به آخرون كثير، وإذا قدم نفسه بدون مال قد يحتاج إلى الغير. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. أولئك أتى بالإشارة التي للبعد، مع أن ذكرهم قريب، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. إشارة إلى علو منزلتهم ورفعتهم عند الله جل وعلا. أولئك لهم الخيرات، المراد بالخيرات قيل المراد سعادة الدنيا والآخرة، الخير في الدنيا بالغنيمة والنصر، والخير في الآخرة بالسعادة بالفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. وقيل المراد بالخيرات النساء الحور العين في الجنة كما قال الله جل وعلا فيهن خيرات حسان. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، السعداء في الدنيا والآخرة، وفلاح الدنيا يكون بالنصر والغنيمة وإظهار القوة والغلبة على الأعداء، والفلاح في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض ومنازل المجاهدين في سبيل الله التي أعدها الله لمن جاهد في سبيله، كما ورد في الحديث وتقدم لنا 100 درجة في الجنة ما بين درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن جاهد في سبيله. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات البساتين، وسميت جنة لأنها مظللة بالأشجار تجن ما تحتها يعني تستره. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والأنهار كما ومذكور في آية أخرى أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني مقيمين فيها دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يضعنون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يموتون، متنعمون في الجنة دائما وأبدا خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك الإشارة إلى ما تقدم من ذكر الجنات والخيرات الحسان، الفوز، السعادة العظمى التي لا يعدلها شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم فقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم، وقوله وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.